قال انه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت اتيت منزلك صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني هذا الحديث جاء في الحياه في القبر، وجاء فيه يعني بعض الاسباب التي فيها تترتب عليها عذاب القبر، منها الكذب ومنها هجر القران ومنها الزنا ومنها الربا والعياذ بالله. ايضا هناك اشياء تضر الميت في قبره، مما يضر الميت في قبره ما عليه من دين. فعن سعد بن الاسول رضي الله عنه ان اخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فردت ان انفقها على عياله، قال فقال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم ان اخاك محبوس بدينه، فاذهب فقض عنه. فذهبت فقضيت عنه ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه الا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال اعطها فانها محقة، وفي رواية اعطها فانها صادقة. فالشاهد ان ولي المجد سواء كان اباه او ابنه او اخاه الى اخره ينبغي ان يعجل بقضاء الدين، ويمكن التخفيف عن الميت اذا كان عليه دين ان يقضي عنه احد المسلمين، يعني يجعل ينسل هذا الدين الى ذمته، فتبرأ ذمة الميت في هذه الحالة تسريجا لكربته. فمما يضر الميت في قبره ان يكون في رقبته حقوق للناس. واخبر في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ذلك الصحابي محبوس بسبب دينه. يمكن ان يفسر هذا الحبس او يفسر هذا الحبس حديث اخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه مأسور بدينه عن الجنة، مأسور بدينه عن الجنة، يعني يمنع من الجنة ويمنع من النعيم بسبب هذا الدين. وفي الحديث ايضا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، وفي رواية صلى الصبح، فلما انصرف قال أهنا من آل فلان أحد، فسكت القول، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا، فقال ذلك مرارا 3 مرات لا يجيبه أحد، فقال رجل هو ذا، قال فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ يعني الحقيقة الصحابة رضي الله عنهم كانوا مش يكون جدا من أن ينزل فيهم شيء مثلا، أو أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بشيء يعني يسوء أحدهم عن طريق الوحي. فلذلك كان إذا استدعاهم بشيء سكتوا، فكانوا يدهشون إذا سأل أفيكم من فعل كذا، من الذي فعل كذا، من الذي قال كذا، فيكتون من شدة الدهشة وشدة الخوف. فإذا ألح عليهم تكلم الواحد منهم المختص بهذا السؤال من هذه الحادثة، فقد قال عليه السلام لمجرد انصرافه من صلاة الصبح أهنا من آل فلان أحد، من واحد يعني من أهل أحد من أهل هذا الميت، فسكت القوم وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا، فقال ذلك مرارا وفي بعض الروايات 3 مرات لا يجيبه أحد، فقال رجل هو ذا، فقام رجل يجر إزاره من مؤخر المسجد من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ قال المرتين لأنه في الثالثة أجابه، أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، طمأنه، أما إني لم أنوه باسمك إلا لخير، إن فلانا يعني لرجل منهم من هذه القبيلة، إن فلانا أو من أهله يعني مأثور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فاسدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله، فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. فأيضا مما يؤكد أن الدين